فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كروحة عاونا قدبدا أدكو مغليسان وحاكمدا عيدا مدى ششاية أو دقين قصارا نفيت لسيكا غيستي دولايات كدقمدا جانالي الشبيل لهوسي جمعية دا سمافالك الحسان القيرية أو إنكبادن سيديد بقل أوقف راشين أوقي بسي ديغان نهوستاقا دقمدا براوه الشبيل لهوسي ولاية إسلامية أهي جبوين كأو دورو أسوء قبقبيسي مؤدنين تمساجد ولاية قضو بدا سئيو حبنتي روح قرآن كأو كلقان أياد كلقى يصدون تان برنامشك ومركالي روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين ما أربعة أهل إحدى بش الشعبان سنة دكون أفر بقول أفر تاني سدحدة هجرقة وافق صنة سديد بش سدحاد سنة دلبا دكون إيه لبي لباتن كأي ميلادقة أنقو دقلنه برنامج كروحة عيد ماذا ششاية إيه أسكرت دورد فدرال كأي ضد بدن كدلي ديغان كالسيقاري أولو دك ماذا جانالي وحا هل كاسي كل انتي هويني iya laba caruur ah oo ay dhashay iyo laba kale oo ahaa gabdh yar yar waxaana sidoo kale duqeyntaasi uu loo adeegsaday hoobiyaal ku dhaawacmay 11 ruux qaar ka mid ah dadka halka ku dhaqan ayaa ka waramay sida ay wax u dhacay waxaana wareystay wariyaha Haashim Cabdi Nasir magacayda maxamed bashiir ali yaraa ee wale meesha maanta iyo gaaladaasi xumo noo gashay maanta waa ilaa iyo shan hoobiye noo qotoreen haye duqeyntay wax ku gaareen marka duqeyntaas afar ruux ayaa macna ku dhimatay xoolo ilaa iyo shan en waa ku dhinteen 11 ruux waa ku dhaawacan haye intaasaa ka jirtay maanta argagaxaasan ana gala maanta waayo wax soo duqeynaya magaalada gaalada waa gaalada waa gaalada waa yakala wax duqeya gaalada wax duqeya ma iska soo duqeyaan mase meesha dagaal iyo waxba ka dhacay wax dagaal oo hadda aniga aan dareenna ma jirto wax soo dhacay aragna basiiro fuuq la taxtaagan yahay wax soo dhacay aragna kaliya haye dadka dhintay maxay kala ahaayeen dadka dhintay wax waaye afar toodob wax waaye gabdha waaye hal habar weyna ku jirto oo wax dhashiya ku jirto wixii kale sakiira waa yaryar oo adan soo koraayo waaye haye ma dad hal qoysay ahaayeen mase dad oo kala duwanay ahaayeen waa kala duwan yihiin shanta meelood macnaa shan goobood oo kala fogaal ka kala dhacay gantaala waa garta meeqa saacad ku bagnaa xilliga casarka waqtiga laga soo baxayay ahayd casarka waqtiga laga soo baxay dadka dhaawaca qaba ayagu siday ahaayeen xaalkooda xaalkooda wallahi kulli wixii oo warkeyna la qadqaadi waa jiraa wax yarna waa iska dhaawac dunid waaye hadda sida loo sheegay macnaha hadda wiil hadda oo jooga daayiri hadda lagu haayo hadda hool laga haayo la sheegay kaas ayaa dhaawac culus haye dhaawacii xagaa la geeyay ma ay duqeynta wax ka soo gaareen dhaawac daar salaam xageeda la soo qaaday waa gartay duqeyntan markii ugu horeysay miyaa oo deegaanka ka dhacdo mise waa hadda ka horay hore sidaan kale ugu dhacays macnaha mar hore waa iska jirtay laakiin wax banaayaa ku dhacaya eed laakiin hadda xaafada tacliida xaafada intii ka horan hataa qofaa ku dhintay haddana macnaha wax waaye xaafada xidida lagu soo celiyay dadka dad shacab ee waaye sababta ay u duqeyhayaan wallahi ayagaa og gaaladaasaa og marka dhibaatada xog lehna waayaan adeeg iyo maalin malag hurdo markii saan oo kale ay soo bilaabaan dadkooda ayaalo ilaa anaga qabtaan leenahay mustafa muuse camar meesha maanta waxaa ka dhacay xasuuq baan xasuuq baan ay noo geysteen maanta maartay janaal waa kasoo tageen waxay imaadeen meel buularun dalira intay hoobiyaal ku rakibteen ay dhigaan noogu garaaceen guryaha kulli eber xoolaha guryaha eber wax lagu noqonaayo male haye xasuuq ayaa geysanaya waayma qoladan shisheeya macnaa maartay meesha degana maartay ay ku dhawaad ilaa maartay mootay kusoo baxeen dadka duqeynta ku dhinta maxay gaarayaan tir ahaan shan ay gaarayaan shan ruux waa haye dhaawacana dhaawac iigan macnaa maartay 11 ruux waa dadka dhintay waxay ahaayeen maartay gabar isku abaanahay oo la yiraahdo Faadumo Muuse Camar iyo laba caruur ay dhashay iyo maartay saddex caruur oo kale isku meel ay ku dhinteen hal guri ku jireen isku meel ay ku dhinteen hoobiya kusoo dhaca hoobiya qoladan shisheeya maartay janaala degan murtadiinta soo tuureen waxaan si qaan wati waa soo baxeen waxay yimaadeen meel buluurun dalayra ay yimaadeen maas meesha hoobiyi ku rakabteen dhanka inaga soo duqeen murtadii maxamed si qaawati waxay ku duqeenayaan sida u barkacaan maartay dad si u barkacaan u duqeenayaan in laga barkacaalaashaan gabadha aniga la duqan ku dhimatay waxay ahayd 7 iyo 3 jir waa garta meeqa caruur ah ilaah gabadha maartay waxay leedahay ilaa iyo maartay dadaw arur ay leedahay had laba arur waa la dhamaatay inta kale ma u soo xartay markii saddexaad waa isoo doqay markii saddexaad waa laakin tan waa ugu xumeeyay tantii ugu baahnaa ahayd dhibaato weyn ayaa gaartay tan haye ma ciidamada shisheeye hadii ay la socdeen kuwa dowladda federaalka wax xiriir iyo ma la sameeyeen sababta ay dadkan u xasuuqeen maatida ah guryahooda jooga maya weli waxa xiriir la sameeyeen ma jirto ana waan barakeeyeen haddeer xataa maad magaalada waa ka baxsanaa dowladda magaalada si joognaa meedkiina meeshaan ku haysanaa xaq axbaalkoodu waa inaa biladka cunugu ma ku jiro qabuur aan taagannahay biladka caawa xataa dad ma ku jiro banaankan taagannahay qabuur aan meesha kuqdeynaa biladka wax ma ku jiro waa ka barakeeyeen waxaan weli daraasaad la sameeyeen ma jirto meedadka weli ma la aasan dadkii dhan waa barakacsan yihiin duuraay ku kala maqan yihiin xaaladda aada ay uxuntahay masaajid xataa maarata waa shal shalay ka dhigeen guryaha kulligood maarata shalay ka dhigeen biladka dad ma joogo meedkii dhan waxaan ku joognaa markay u yartahay lix ruux wax bir ma arkay aan sameyn aan la'anay بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxaa gaagulay dhagaystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa markan ku soo dhawaada xubinti dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaan u soo jeedinaya fadiilato sheekh nuur macalin abdirahmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وسورة كجرس سورة الأنعام آية كجرس قل سيروا في الأرض ركري حيثك صعد ثم انظروا في ريا كيف كان عاقبة المكذبين dadka warkii la diiday halkay ku dambeeyeen iyo socotaan bal fiiriya meesha ku dambeeyeen saad ogaataan waa darsigii ka mid ahay duruusteena saxtixana ahayd ee qoraal quraadkeedu ahay dhuux quraanka ku dhaqan sunaduna kama harto hadda waxaan dhuuxaynaa aayadan qul dha nabiyow siiru fil ardi rukal xiisa socda thumma anduru fiiriya kayfa kaana caaqibata lmukadibiin sida kuwa warkii la beeniyey meeshay ku dambeeyeen halaagoodii fiiriya ومحوية وحك دعي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يا كهرس لمنك رسول الله وصوى الدري لقصوا بالله بالنبي نوح قال أول بالنبي إيما ذيك أيك غسلين أسيه وعيدهين وعاد نوشي يسحيهين الله مركز وحوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام صبر سياه الله عدكوي أنكو الدري هديك غسلين أيكو يسين أيكو جاسسين aduu miid fariin wade aan dirnay oon fariin u dhiibtay ruu dhiibnay ee lagu jeesay sakii ugu horreeyay miid ee adkayso dadka ku diiday ayagaa dantoodii ka soo horjeestay si badbaadadooda ay u helaan aad ula hadashay waana diideen waxay doorteen waddadii halaagoodii waa adduunya aakhire aduu waxaa ku tidhaahdaa warkan idiin sheegaya haddaad u qabtiin kaftan siiruu fil ardi dhulka dhexaysa ku socda idinku caqli aad wax ku garataan iyo dhaga aad wax ku maqashaan le falama suuro fi lardi fatakuna lahum quluuban yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha uma anduruu fii riya kayfa kaana caaqibatu lmukadibiina sida kuwa talooyinka rususha diideen ciribtooda meeshay ku damay ay noqoto bal fiiriya halaagay noqota iyo bhaba idinkune haddaad taladeyda diidaan barti ama arinka kuwaas ku dambeeya inaad ku dambeyhiisan maxaa yeele kuwii hore waxay raaceen cadowgoodii oo shaydaan ahay moodeen inuu caafimaad u wado uga saawistiisii ay ku dagmeen wayna ku baabi'een adinkuna waxaad maraysiin markii kuwaasu meeshay mareen aad maraysiin marinkoodii aad maraysiin waxaadna ku dhammaystiin meeshay ku dhammaadeen huma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin aminkan kuwa jooga saas waa maxaa yeele kuwa hore alla halaagay alam nuhliki lawaliina kuwii hore miyaanan halaagay huma nutbixhum laakhiriin kuwa dambena waa raacsiihaynaa kadalika nafcalu bilmujrimiina wuri alla subxaanahu watacaala mujrimiintani halkaas ayay marayaan inaad marka waxaa lagaa fahanto meesha waxaa ka jira waxay yihiin aminkan waxaa laga rabaa بيش عالمك وكاس آتوا دبكو شبه وحاس دادو آلان واي ديك هاو ديجن اي واحد في رساة ماش حايا الله ماش وحايا الله أرين ديلا او إبليس أوركي سواتان ماش عالمك مال أمريكا يوروب إيو ميدوغ يوروب إيو ميدوغ أفريكا إيو وحاس لدل دلاي دبتونا تاس ما هي دبتو حواي إناد أفهانتو وحاكالي وحيين مالي محايا لي أذيغا ياكو أبوري الله قال ياكو أبوري أسايا قانا واحد دنيا آخر فديب كولي وحدة فولي ألا يعلم من خلق واللطيب الخبير كونكو ما أبورين ألا عالم الغيب وشهادتي وحن مغاني وحن نغم وحن نوم مغضبة أسائك كون معيوغيين وما وتيتم من العلم إلا قليلا سيكاستحوغان لنا هؤي رهينو سيكاستحوغي رهينو أنقوى هروم مرني وحي هروم مر الملح مرها دي التلاليس الديدين وحواي كرامدي إيه وحي ألسيور دان أي اسكحان يوبين مرها دي عدو قد دباكعين أو نقضين حزب الشيدان أبو أور الشيدان أي نقضين مرها سؤال لو حوليها كرامدي بني آدم كيسي اسكحان يوبين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر إن بني آدم كراميني بدي بنانا وكوحن برا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحيالها دقون كانوا أرزقناهم أدو قيمة بضان حولها وحي عنا يددك وحي عنا ويكلا دوين أنت بضان وفضل لهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنك أبو رأيين بضان وكمدانه وكدراتين حدو كرامد اسكحيو بأسيقو إبليس دبكعي اللي حوليه وحول نغضي وحوايا كمثل كلب تساليه سواسي أيقي وكالي إن تحمل عليه يلهث حداد إردان وحراهرة أو تتركها دتك تكتنا يلحظ وحراهرة هو مر والبكوجرة حولي لمدي إنهم إلا كلا عامي بلهم أضلوا بكليتان وحقيهين وحولها كليتان بل قيمة فيري كرامدي وكسود عين سيدا كلاته وكمثل الحمار دمير وكلي شر البرية انت على أبوري هذا بوحيه شر الدواب وحرولك دول صعي وحيه ونسأل الله حكسي وقبيه ومن يهين الله كبقبض في رعد إلهي قفك ودليه فما له من مكرم وحنا موسى كرام الشيران أمن كان سيدا سواي وحبئس كما بدلين تاسنا مركب وإن أتفهنتا والله سبحانه وتعالى أعلم وبحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ولاية إسلامية جبوين كايا دور ديني أسو قبا قبيسي إنك بدن بقول قف أو مؤدينين كأه مساجد دقموين كولاية دورة دوحة أي سعطي تضبع شو علوم أودين إيا مسؤولين تأوصري سولاية إيا كسو قيب قلي قبا قبا دورة شيخ بالله أو كم إذا علم ده أيا سو جيدي كلمة كسابسا أهمية آدانك إن الله سبحانه وتعالى أيا عسكلم هذا والعليال هذا الله سبحانه وتعالى ختمك يجنانتك أي إلهي النجارسيي سبب طول الليل أن إسكوش يغني دروس أورانا كوبا حضي إن أن إسكوش يغني أهمية أدليذهين يمسؤولياتك أدهيسان يا إلهي سبحانه وتعالى سدو إذين كراميي يا أمدها كلا مالينك إلهي أدومد إسكو كينو إن هاد إذنك فضل ديرتهين وأدبر ديرتهين وأنا حديثة كسا أبسان أسكسا وتلماني نبيك يري صلى الله عليه وآله وسلم روح مؤدين كائنو مارنتا الضوامد الله سوكل من يرودتك وكل لغن ديري هاي لغن تاس وتلمامي سميشا وعوي آذان كيسو أغاره إن إلهي سبحانه وتعالى جن إيا إنسبا أي أمر خاتي كعيان آذان كيسا وعوي وافضل ديراد إلهي ذي سيي وحال ينكو قبانا يا دوردان يا الله قم قدر عبد الله ابن أم مكتوم وأيدهم كبقلة وملك الدوان وملاية جبوين كلغة قبنا ياي ووناجا يفضل إلهي سبحانه وتعالى إسيا أهمية هي مسؤوليات كأمة أذو هيسان نبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بدك سواء إلالية وإلالية كي مسؤول كي وحي الله دري أذان كشرا نسكو آخرين إن لا قرحيه إن وحوي لجدة أيه معناه وحوي تجبين تلجدة أيه عتك وطاس وألا كود اللي إنا كعدين تد إن معناه ويا الله توسيه إنه وقت إلى عليه إنه إله احتسابي أجر أجر كجروب صدق إنه وحوي ما المها الرب كود أيه برتوا وحوي على صلوا في الرحال إنه وحان تاي مسؤولية ولا ليال بل دوني وحال الدنيا الروح إنه صن أقيمين إلى إمامكم مركا جوجو وشغط معي الدتك دي قال لقوك على بنا السنة يوهي إن المسلمين إن قاليه شغلة وحال الدنيا ولا ليا والذين معناها الذين تحفيزيني وأبا المركا الذين سيني وبقولني كبدا يبويك اللي سجى كيني ملكستا معناه إن أتكفر لذان قيمة وين إسلام كشقة أبغى إن أروح هيسا شقة إن إلى لسان وشقوات الدرت واسوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لما امر ذاتك الى اله دينك سو خالصين مويان شقاني وشقو لقبته مد اوغ وناغسن ويه نبي صلى الله عليه واله وسلم ظل يرى ملك قوي كا ادميس او عدك اسو فانيس ابو نبي دويسي بل وحي ظل يردا اي كينا والا كيني ادغو اادان ادغو اادان ادغو اادان كي النبي أجا إنه عتق رحنا بالله قصوا صار أبي محذورة مركز سير آذان كسيف عن أبر وأنك أجو عظم اللن أجو عتق رحسن مركز مؤدين لقدي جاي كسوح وها شيخ بلي والي ولاية إسلامي كه جبوين كه أو كلمة كسو جذي مناسبة ضعية كهضلي مسؤولية مؤدين تكسارا آذان ك أولا الله سبحانه وتعالى يان مر والباء يحل والباء أنو ما هنغينا الحمد لله ثم الحمد لله waxaan kala u mahadnaqayaa muwaadiniinta dowladan loo qabtay maantana loo soo gabagabeeyay munaasabadan aadka u ballaaran ee lagu soo gabagabeeyay dowladii loogu magacdaray Cabdullaahi ibni Ummi Maktum radiyallahu anhu shicaarkeeduna waa ha waman yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub arin aad iyo aad noogu weyn weeyaan walaalada maktabka daacwadana waxa weeyaan anaga xooga ku saarnay in dowro loo qabto dhamaan muwaadiniinta gobolka dhan siiba degmooyinka waaweyn sida hadda aan ka warqabo ilaa iyo 100 muadin ayaa xareysna maanta ay u gabagabobaysa dowradoodi waxaad meeshaas ka dareemi kartaan maanta haday dowradaas aad ka u ballaaran 100 muadininta dowrada loogu qabanayo oo ay ka soo qayb galeen culimada iyo waxgaradkii makaanada aad leedihiin iyo ahmiyadda aad leedihiin ayaa meesha ka muuqata dad gaar ah waxay saane muslimiinta dhan baad masuuliyadda u haysan waa masuuliyad qof aan aqoon u lahayn aadanka uu san xamil karin waa masuuliyad umad oo dhan cibaadada ay ku fiirsanayaan weeyaan aadanka haduu dhaco dadka muslimiinta oo dhan waa amreen amarkaasi aad bixiyay qofka muadinka bixiyay soma anaga awaamirta aan bixinno hadaan maamul nahay waxa naga xoog badan awaamirta ay bixiyeen muadininta ragga shaqadaan u dirsano ayagoo shaqada ku jira haday muadinintu aadanaan halkaas shaqada uga tagaya waa la adimu kulayaa halkaas uu weys qaadanayaa isku diyaarinaya salaad shaqadaas marka aad haysan akhyaaray waa shaqo aad iyo aad u ballaaran waa khidmad ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u haysan waa waxa weeyaan waxa tiin shaqala ilaahay waxa tiin waxa weey dad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku raali gelinaya amalka ay hayaan waa shaqadii waxa weey anbiyaada waa shaqadii waxa weey dadka saalixinta waa shaqadii waxa weey bilal iyo abdullahi ibn umma maktum iyo ragii kale oo lamidka shaqadii ay han jireen ee jannada ku mutaysteen baad haysan إلهي سبحانه وتعالى أنا آد يا آد بأكر يالي آدان كوحو أهميديس النبي محمد صلى الله عليه وسلم آد بأكر يالي آدان كشاني قيسا وآد قرانا سانا حديث تكسو على ري حديث كي معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يريه إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة داتكو مركي لباتي سيهين حالة دا آدك أي جرتو بنك قيامة اللي اسكو قيمة هذا وآداتك هاد أقول لغن تندير waa dadka waxa weeyaan dadkaas oo dhanba ka sareeyo faa'iido ka weyn miyey jirtaa hadana saaso kale waxa weeyaan markii la suxuranayo dadku aadaanka fiirsanayaan masuuliyad weyn ba marka ku saaran shanta salaadood waxa la amray in waxa weeyaan aadaanka la hagaajiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigi jiray arixna ya bilal bilal oo noogu raaxay aadaanka saxaabadu way ku tartami jireen aaway dadki xufaada maxay masajidada dadku u tujin laayeen aaway dadkii xufaada maxay dadka ugu adimi laayeen aaway dadkii culimada maxay dadka waxa weeyaan aadaanka ay u xoojin laayeen ragga culimada دتك حفاظ القرآن كا دتك إله سبحانه وتعالى لغة عربية أوبري قفل باء قنجرة قفل باء إن مساجد كدرس كيس الله إنه نولايا يعني أمد كل دردار ميا لنولايا جماعة ديسا لنولايا نذافة ديسا لنولايا دروس ديسا لنولايا إقامة ديسا يأذن كلا نولايا لنولايا محوي عند دتك معناها وحوي إمام النمذ لنولايا يعني دردار ميا إلهي قريها نن إلهي ودن كمله أدون كان قريها إلهي وحوي ومساجد صمه قريها النجاح دان عمرنا ومساجد إلهي أن ضيعنا حقين وصعنا أخياري والله هلاك بان وصعنا والله ما ننسى هلاك نوب الأرض أهو ذاتك أترت من جري أدنك حق أدن أهو ذاتك وحوي خيرك أترت من جري حق أدن فإذا ذا يونا جنة لقول شيء ذاتك دوني أهوي مجال أول با ما شاء الله غفيرنا دعوة ذا وأذان كذا ويان مال والباء وأذان كذا وهل يسني هاي ومال دم بيسويان دعوة ذا هدي أذان كذا يسني هاي أون السحني هاي ما شاء سي وحوي مقالو إسكت توصل أو دت كذا أهل خير هاي بما شاء كذا مغنيس جهدي قد دعوة ذا لقب بحنا هاي أنت أصلاً وحويان ما أنت وحن رمنا إني مرد شو إين قدر الله لا تمرنو وحن كسو قبل قبين يا سيفوين كلا جرب قف كم وأذن كا أولاً إنه سن أجر كذا البن شقدي سي إخلاص إلهي درت أي نقطة وحاء كله الله جربا إنه وقف كاس ظاهر وياه لبدي حدث به وحويان وظاهر كيه ظاهراً من الحدثين وحاء الله جربا إنه مركو آدم يوم تقبل القبلة قبلة إنه قابل مؤذن وإنه وحوى التفات سمايا أو وحوى دنك بدحية دنك مدك حي على الصلاة حي على الفلاح دنك بدحدا دنك مدك توا إنه جسته قف كمؤذن كوحاء الله جربا إنه أن يرفع صوته بالنداء مركو وحويان دتك وأذانك وكل واقعي إنه عد دار وكل واقع ها أريحنا يا بلال سيدي رجع صحابة كتر تمي أذانك مركي دمانه النبي وحوي أمري كان وحوي وقعد في عن كاسالقات وحا مركا اللي يسكربا قفك وحيابها كلاسيفوين كوحويان قفك إنه أجيها بدخول الوقت وقتك إنه صاق لي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن لوقتي صلاة آذانك ساسوك لو وقتي سيئ ساسوك لو قفك آذانك وإنو يقانه آذانك علم بأباهين لبرته لما أنتين وحا نصارا واجب إلهي ونصاري إنا واجب كنك أنقذنا والاق مرمان أدوما إلهي بأنهاي إلهي وحنو أبوري عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة إلهي نو أبوري وإنا عبادة أسكد ذلنا وإنا آذانك أن حوجنا الفاد آذانك وإن لا إلاليه شعيرت إسلامك وإن لا إلاليه وحو الباء وناقة إن لذين سياد وقلنتان لكن إن شاء الله تعالى إنتاس أيا ولايد إنك قلتها قشي وتحفيزة إلهي سبحانه وتعالى هيدين بركيه مؤذنين تلقى ورقبه دتك مسلمين تانا وحان لين هاي مساجد دتك كحرا إن مؤذنين تلقى ورقبه يعني إن شاء الله تعالى أن كتر ترسينينا أيقونا إن حل إسي ساران بان كل دردار مياه جودك إددالك أسميسان الله سبحانه وتعالى هيدن كأبا المريو إلهي سبحانه وتعالى هيدن كمن ديغو كوي نبيغو الشيغيو أطول الناس عناق يوم القيامة إلهي هيدن كمن ديغو ما أنت ماشان أنا سكوكون نمد إلهي درتبان سكوكون نمد إن آذانك إي شعيرت إلهي كر لوقا هذا ما أنا سكوكون نمد دن أدوي سكوكمان إيمان ما أنت إلهي سبحانه وتعالى روب هالنصيو وحوي مؤذنينتو نبيغ صلى الله عليه وسلم وحو كشيغي وحويان من مغلو آذانك جني إنسي إي شيء والباء مغلا إلا قفكاسي إلهي سبحانه وتعالى أي وحوي دمداف ويدينيان إلهي وحان كبرينا إن سببتوضا ونغسي الرب إلهي سبحانه وتعالى أسبابتوضا وناق أي سمينيان آذانك أي وحوي أدميان إن إلهي ومدى وحوي رب وكسيان إلهي برينا جزاكم الله خيرا إنتا سان كلمة ديدة كسو قبقبينيا kasi waxa uu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka markana waxa idin ku soo maqan qaar ka mid ah muadiniinta oo ka warbixiyay duruusta ay ku qaateen dowrada magaciiga aadan abdi ibraahim masajidka salaxuddin ayaan muadinka salaxuddin al-ayubi xaafada hodan ka insha Allah ta'ala door ila todobaad inoo socota ayaa maanta meeshan noogu soo gabagabowday ilaahay mahadiis wa ilaahay fadligiisa alxamdulillah marka waxa way wa amaano aadinka inaan ilaalino waxyaabaha lagu qaatay waxa kamida الولاء والبراء الأمانة فضل الآذان وحاكلهم فقاد الني تسيح الآذان وحاكلهم فقاد الني الواجبات الحمد لله رب العالمين ما تأيي ماشان نوصو حرنتي دروس كالدوان وفايدين فربنا أنك هلان فقاد الني مارك الحمد لله هذي كله يحاول نوال بقوم مؤدين مسؤولية علوس باسارا waxaan naga rabaa marka waxa weey amaano weey waxaan gacanta ku hayna ilaahay xaqiis waxa weey mtaqana loogu dhawaan amaanta qiyaamo marka waxaan ogol baahanyahay nin walba amaanada iyo masuuliyad uu hay inuu si adkayo oo macnaha uu si laba jibaara marka waxa weey amaanan haya waqtigeena ma ilaalinayo masajidkii nadaafadiisa aadaabtiisa iyo wixii dhan ma ilaalinayo hadii waxa weey amaanana waan qaaday waan nin xil qaaday ee qadbe Soomaali tirada marka insha Allah ta'ala masuuliyadii aan qaadnay oo noolii dhiibay ilaahay uu waajibiyay marka waxaan rabnaa sidii waxa weey mtaqana Allah subhanahu wa ta'ala uu noo amray inaan ugu soo baxno dadaalka waxa weey mtaqana maadaama bil Ramadaan ay noo soo dhawda inaan si laba jibaarno waxa weey dadaalka dadaal ku sii darno marka insha Allah ta'ala dowladina maanta halkaas ayay noo agtahay وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آذن محمد آذن مساعدة نغصادة مسجد الحنين وكيال دي ملساكو دوروني هيري دوروس أوني صوتي حال تضوات ونكشال قاني محذروين أو آت أقيم بضم محذروين كاسي قيبتيكو باتيكو حذراسي إني أماند لن إلى المسلمين تنلمت مين بني شغده الولاء والبراء تنسى الدهات مين بني شغده شقض أنهاينو أذنك إفضلس تنكل مبني شكده كن من أهل القرآن تنعفرات مبني شكده إني أجونك لغزة هذو أذن فيلاي إذن فيلاي علمد أن أخري ذن إلهي سبحانه وتعالى أكو أجرسي مقيم هواي محمد محمود تسيرا الإيرا بسايد كان هواي أنجوغن مسايد التقوى الإيرا ما أنت هواي ما تبرقي وتضوء أدوى تضوء دور سعطي ما أنت مرقب الحمد لله وقدم بس تواي الحمد لله دور قناك سنة الحمد لله أما ندئي الحمد لله الحمد لله لأ أهلا إلى علي الحمد لله شيء بادن وخيرات وقت كست الحمد لله والله الكل الكسارة أدب الحمد لله دور قناك سنة الحمد لله ددك الحمد لله سوق مقابي أجري الحمد لله خير بطل الله سيو دمين تساكوا كم إتا مساجد مدن ما قصنا جرتا وحجر لذين وتضوء مسا سنة أياد مؤدنة وحن هي شان سنة عشرة ضوها وعشرة فربضنا هي الحمد لله سواء سكرفة الحمد لله أدب الحمد لله ونصا ميسي الحمد لله ديتك سوق مقاوية الجن الله كدقو الحمد لله حركات الحمد لله لا قولي الحمد لله وحبضنا الحمد لله الحمد لله ميشا حلق سوق وكرنا بان السي أمالد وخريس الحمد لله الحمد لله الحمد لله وقتك الإلالي أذنك الحمد لله سعدي الحمد لله هل قول الحمد لله أذنك لا أنا قوم مقع يقو يهي أذن إساق عبدي وأكو مقع عدير واركو ومساجدك عثمان بن عفان وقع مؤذن ما لما هدوران نوقبتي دوردان هذا إلهي أمرك وحال وحي أمد كحساب سنة ماردي آذان فضلوا آذان كتبة يا ماردي الولاء والبراء أي أي نوع خقاتنا آذان أيها ما أنت النصف قبق بودي خير إبرواق إبشبشة لكروني إلهي مهديس وي ها وحي للفروا واجب وقاتنا نتس حقيقة وقت وين فيلنا وين وقت إلالنا وين ماردي وحيالها سوطن وقادنا مسؤولي دوز إن شاء الله ربو محمد ربو ولي ولهي أنا مسايد موسى ياك آدموي يعني سديد بر يعني ياك آدني ودرس الحمد لله رب العالمين والدوات مجر الحمد لله ولا عمر كنا نسين إني آدنا يا ديارا عنا حدن ديارا عنا حدن ديارا عنا سوغنا نصدوي عمر كنا عمر كنا ننشاغن إني إنك آدنا واجب وي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم جمعية سمافرك الإحسان الخيرية يا إنك بدن سيدات بقول أقويس وحائراشين أقوقي بساي ديغان نهوستغا دقم دا براو إشاب الله وسي ديغان كامرين قباي وحائراشين لقوقي بيي داد غارية سدح بقول أقويس ديغان كغرسوينانا وحائراشين كلقوقي بيي بقول ساقشان إيا لحروح دو لارانا وحائراشين لقوقي بيي سدح بقول لباتان أفر قويس سي قود قويس اسكراشين كلاسيينا وحائي غاريان سيدات بقول إيا لباتان قويس وريهن علي أدن أي أوريستي قار كلمة ضد كراشين كي يقي بسي جمعية الإحسان الخيرية عبد الله إبراهيم يوسف أيام ما ضدك وحلو قوي ما كجر تعدي باريس بور سكر سليت مع إبراهيم حبيب هي مع الأدن ضدك ما كجر تعب حلو قوي ها أيام محاكو جوس هذه لا سدح شيء oo bur half bur ah half bariid ah iyo half oo sonkor ah iyo qajal oo ha oo saliid aan duya oo saliid ah ah saliid aan gabaldaya laha adiga kaliya miya qaadanay mise qof isleey laba qof oo iskool lahayn ha laba iskool leedi ha ka war marka dareenkaaga okay wa alhamdulillah alaykum assalaam rah abd alhaj muhammad dadka raashinka loo qiimeeyay ku jirtaa ha marka mulugu si mise waa wali walisi gurigeey leeyu dalay qor adiga ma cusir ma waxa jignaa marin guway maxaa ki jira marka in raashin ayaa la bixiyo hay'ada al-ihsaan maxaa u baaqaysa hay'ada raashinka bixinaysa waxa la yiraahda jamciyada al-ihsaan al-khayriya allah maxaa u baaqaysa alhamdulillah khair allah siyo qul allah siyo baro muhammad haye xajignaa marin guway way hay marka raashinka lagu siimay wali way may walisi aadan abdullahi haj haye maasha aan joogno magacaad marigweel dhaa hoola ma jiro wadala fufulaha abaara nigu dhaadi wax kale ma jiro adiga markii nin xoolilay ay maad dheed markii hore ha xoolii markaa dam xaq kaaga haray wal maharn abir wa alaykum salaam magacaad nur maganey haye xagee ka timid badegash maxaa ka jira markii maasha aan joogno toolada maringway ay maxaa ka jira raashin ee raashinka marka ma lagu yeeray mise waa iska timid oo meeshii raashin lagu bixinayo la kulantay wali yeel haye marka markii lagu yeeray maxaa lagu yeeray raashin aan lagu siinaha lagu dhahay mise meeshaan wax ka jiraana lagu dhahay raashin aan lagu siinaha lagu dhahay ma wali si wad haysta alaykum salaam raxmatullahi barakaatuh magacaada buru meesha aan joogno magacaada maringway maxaa ka jira raashin raashinka maxuu ahaa raashin isku jira bariis iyo bur iyo saliid Cabdi Qadir Maxamed Ismaan Hassan aya meesha ay joogno magacaada Maringway Maringway maxaa ka jira Mariga adiga faraxa ka jira aya maxuu yahay raashin aya bariis saliid sokor aya bur aya waka Alaykum Salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh magacaada Fadima Ismaan aya meesha ay joogno Maringway maxaa ka jira marka Maringway waxa ka jira wax la qaybin waya raashin haye raashin aan la qayb waya ilaahay nasiiy alhamdulillah haye marka raashinka raashinka bur bariis sokor saliid adiga marka ma Maringway aad degantahay mise meel kale ka timid ana Maringway hooyada aad degan aniga markan ka amaanay marka ka timid hooyada laakin degan waya la sariir ay saarantahay oo ma ha ida oo jooga marka raashinkan markii ma lagu qoray mise waa ayda wax la qabinaya la kulanta waa maya waa la qoray salaam aleekum aleekum salaam raxmatullah wa barakaatuh magacaada magacay faadumo ibraahim haye meesha maxaa ka jira raashinka maxuu yahay bariis iyo saliid iyo sokor maringway miya degantahay mise meel kale ka timid dugsiga maal habiiba ka imid salaam aleekum aleekum salaam magacaada Aash Ismaan haye meesha aan joogno magacaada Maringway meesha ma degantaa maya haye dugsi maal habiib Maringway maxaa ka jira maanta raashin kuma waha raashin bur bariis sokor saliid qoraal ku qaadan raashid ka adbi oo bixinaysa walaalahayna oo muslimiinta ee waa hadda koor wax raashin oo leedin qaybi ma jira maya ma arko raashinka waxaa qaybinaya jamciyada al-ihsaan al-khayriya maxaa leedahay waa mahadsantaa tii liban to qeerta jaaw dadka meelaya marka adiga qoraalkan adiga ma cusaday aan leelkaasi ha faantay boolira haye xagee ka timid waxaa ku amaday fadhiir gadaashay dugsi maal maxamud haye meesha aan joognaan magacayda Maringway maxaa ka jira marka raashin aan ku jira maanta haye raashinka ma lagu siimay wali waay raashin waliisi maanta farxa leh maanta farxsanay dayaxa xaqiiqi timid adii wareer male ha maxay ki jira marka meesha hada aan joogno meehana ha meehana iyo barakada aan kala qaadayno waa gartay ha barakada marka maxay tahay dadka waxa way inaysan isla fahansaneena laga yaaba masaakiin manka oo noo soo kasteena ku qaadane hadii raashinkii ilaahay uu ku nasiibi aad ku dul fadhiisid oo kali wax had uu ka rabo ay tahay inaad qaadato oo gurigaad aad geysatid maxaa dareemay kor la ka dhigo manikiyale haye kaliya ma lagu siimay dad kale wax la siiyay jir maashi ab dhanba wala si bariid sokor bur mar leedahay baara abaar neeg dhaad waay beera sanadkan wax kama bixin miya maja marka diisa la yiraahdo waa nala siiyay waa haysanaa marka jamciidu qeyr allah siiyo adigu allah ka jibiyo gaalada allah ka jibiyo qeyr iliban allah siiyo intaasan ugu duceyneyna kuwaas waxay ahaayeen dadka raashinka ku qaatay deegaanka marin gubay oo hoostaga degmada baraawe ee shabeelaha hoose nabadoon abdullahi ansari oo kamid gudiga gurmadka abaaraha ayaa ka hadlay goobta ay raashinka ku bixisay jamciyadda samafalka al-ihsaan al-qiriya allah baan u mahadcelinayna nicmada uu nasiyaan uga mahadcelinayna barwaaqadu nagu marnaystaan uga mahadcelinayna islaamnimada uu nagu irsaaqay baan uga mahadcelinayna abniga uu nasiyay baan uga mahadcelinayna kuwa ducaysan oo uu noo soo diroos noo soo adeejiyey oo abniga naga iyo akhlaaqnada toosiyey baan uga mahadcelinayna allah nicmada uu nasiyay awal wal aakhir baan uga mahadcelinayna markaan allah u mahadcelinna kadib waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin dadka uu istaagay ma garanaysaa ay maslaxadda ummadda tan iyo inay u gurmadaan oo ay duruufta soo wajahday la qaybsadaan dadkaas waxaan leenahay oo waa miirka xarakada ugu horeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka ahaa idiin saaro wanaagga aad ummadda u horseedeen wixii aad u qabateen dacaaful mudcaaf allaha idinkaga dhigo intaa markaan ka haro qorax baa la fadhiyaa culimmadii baa hadashay lama dhaafin adduun iyo aakhara midna tusaalaa nala siiyey nuqabadii baa hadashay waxba nalooma dhaafin waxaan ku dari wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu dad yahow waxaad qabsataan xarigga ilaahay isugu taga xarigga ilaahay wada qabsada hana ku kala tegina oo yuusan qaarkiin ka tegin xarigga ilaahay inuu qabsado xariggaasi waa kuma ikhwaani xariggaas waa kuma yaa sheegi karo xablullaahi almatiin xarigga ilaahay weeye jazaahu allaahu khayr xarigga ilaahay weeye waa xarig aan nudgo lahayn waa xarig aan shaki lahayn waa xarig aan duugoobayn waa xarig aan duqoobayn waa xarig aan maaragtay aan gacantiisa lagaala bixi karin weeye waa xarigga ilaahay xarigga ilaahay haddaan wada qabsanno oon ku midowno ummaddan cizigeedii iyo sharafkeedii bay helaysaa jahaadkeedana wuu taam noqonayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala raashinkan la idiin keenay oo halkan iyo ilaa iyo cirif iyo cirif sagaal gobol baa laga qaybinayaa raashinkan sagaal gobol baa laga qaybinayaa meel walba bal u fiirsada ikhwaani raashinkaas keer ma keenin faw ma keenin wfv ma keenin shaydaaniya ma keenin injo tuuga-a ma keenin jawaasiis dadka naga inay qaybiyaan rabaan ma keenin mawaxidiin muslimiinoo mujaahidiinood wiilashii adinku aad dhasheen ah yaa isku soo dardaray markaasay intaas idin soo gaarsiiyeen war maxa allahu akbar allahu akbar allahu akbar war maxaad u malaynaysaan haddaan kulligana istaagno oo aan midowno oo inaan maaragtaay cadowgana iska riixno nafaqada uu ilaahay nasiyey iyo barwaaqada uu nasiyeyna aan la soo baxno haddaan go-aan ku gaarna maxaad u malaynaysaan war maxaad u malaynaysaan ma qof baahan oo soomaali oo muslimaha la arkayaa maya ma badahaa lagu dhammaanayaa maya ma tarhiibbaa la aadayaa maya magaalaa loo gacangalayaa maya wallaahi cis iyo sharaf baad ku noolaanaysaan gabdhaha muslimaadka ana xijaabkoodii cisigoodiiyo sharafkooda buuxsamahayo markaasaa wax walba waxay noo noqonhayaan qarax markaasaan annaga dhanba dahab noqonaynaa haddaanba dahab nahayba ciiddaanaa dahab ah waxa nala soo weeraranhayana waa dhulkan ilaahay uu barwaaqada ku manaystay in lanala ka fara maroojiya annagana calaq nala tuuro duurka naloo kala dira weya mid badda lagu tuuro iyo mid gaalnimo lagu tuuro iyo mid la dilo iyo mid meel loo sheego iyo mid meel dara iyo mid qabiil hoosta laga soo gel jawaasiista iyo munaafiqiinta iyo kuwa aan macnaha lahayn oo idin dhex gurguuranaya maxay raadinayaan baad u malaynaysaan dhagta waxaa loogu sheegay $100 baan ku siinayaa ee kax muslimiinta soo jaajuus intaas basaa loo sheega intaas basaha loo sheega war meeshaan ma $100 baa maanta taallo mase barwaaqo ilaahay baa yaallo xaggee damiirkaagii aaday war diinka ilaahay aan difaacno aan midowno gacanta aan isqabsanno oon walaala noqonno aan isu hiilinna annagu aan ismarti qaadna annagu aan isu naxariisanna annaga aan isu garab raaricinna annaga aan iscafinna annaga aan walaala noqonnoon ilaahay kitaabkiisa ku midowno jazaakum allahu khayr axsana aljazaa qoraxdaa kulul dadkuna waa lala hadlay waxaa naftaydiiyo tiinaba u dardaarmayaa inaan allaah subxaanahu wa tacaalaa ka cabsoonno xariggiisana aan ku midownoon ku buhowno qabyaaladda iyo qurunka iyo jaajuusnimada iyo gaalajacaylka iyo faalka iyo sixirka iyo xidiga fiirinta كلغود وا غالنيما اسك اسكغا هر عيداد كو ارغتان عيريا راشين حسينينا حريرينينا ولال ماها وا عدو الهي ادو كدومن هيا دينتادو غدهيا ادو كو غدهيا هيلين هيلين الهي كتابك سميدكتا كو قبسو مسلمين تنا ولال كدغو ايغا ايا كوغو فيلان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. gud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sure.